وما لجرح بميت إيلام. أيها الإخوة الكرام الأعزاء، هذه الأيام التي نعيشها هي أيام ذكر لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. فينبغي على العاقل أيها الإخوة في هذه الأيام أن يلهج بذكر الله عز وجل، وألا يفتر ذلكم اللسان عن ذكر الله عز وجل. روى الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن من فوائد الذكر أيها الإخوة أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله تعالى، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي، يعني ما فيش عمل البني آدم ممكن يعمله مثل هذا، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. يبقى ما فيش عمل البني آدم ممكن يعمله ينجو به أمام الله عز وجل مثل الذكر. وكذلك من فوائد الذكر أنه غراس الجنة. في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي في ليلة الإسراء والمعراج، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم الخليل يسلم عليك ويسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، شوف بقى غرس الجنة إيه عشان تبدأ تغرس من دلوقتي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غرس الجنة، سهل جدا جدا جدا. طول ما انت قاعد لا تعطل لسانك، اعمل لسانك في ذكر الله. في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية هي حياة القلوب وليست حياة الأبدان وفقط، لأن المفاوز إلى الله عز وجل إنما تقطع بالقلوب لا بالسير على الأقدام. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا الرجل الذي حمله إلى الله قلبه، لكن على حسب الخطوات هذا الرجل هذه التوبة لم تكن إلا أن هذا الرجل سارع وبادر إلى الله عز وجل بهذا القلب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأر الله من نفسك خيرا. الحياة كما قلت أيها الإخوة هي حياة القلوب، كما قال القائل: وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. كتير من الناس يعيش ويموت ما تحسش أصلا بيه. لماذا؟ لأنه أخمد ذكره بعدم ذكره لله، فكان الجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. كذلك في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل، تأمل، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دايما خلي لسانك كده عامر وقلبك عامر بذكر الله، لأن هذا الصدأ الذي على القلوب لكثرة غفلة الإنسان عن ذكر الله. كما قال أبو الدرداء: وصدأ القلب، صدأ القلب بشيئين: بالغفلة والذنب. وجلاء ذلك الصدأ أيضا بشيئين. يبقى صدأ القلب بشيئين: بالغفلة عن ذكر الله والذنوب. طيب، إنسان بقى عايز يعمل جلاء لذلك والقلب أيضا بشيئين: بالاستغفار والذكر. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله تعالى. يعني الإنسان كتير مننا يشكو، يقول لك: أنا مش حاسس بالصلاة، مش حاسس مثلا بالقرآن، مش حاسس بكذا بكذا بكذا. طيب، جلاء ذلك الصدأ بالاستغفار والذكر. إنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. وكذلك الأطباء أيها الإخوة يقولون أن أخف جارحة في جسد الإنسان كله هي اللسان. أخف عضو في جسمك كله اللسان. قالوا: بحيث أنه لا يستطيع إنسان أن يحرك أي جارحة أو أن يحرك أي عضو من أعضائه كما يحرك لسانه. يعني مثلا ممكن واحد يقعد يتكلم 5-6 ساعات متواصلة ما فيش مشكلة، لكن الإنسان ما يقدرش يمشي 5-6 ساعات متواصلة. ما يقدرش مثلا يحرك دراعه 5-6 ساعات متواصلة، ما يقدرش، لكن يقدر يتكلم. فأخف عضو وأخف جارحة في جسدك كله هي اللسان. فما تخافش، لسانك مش هيتعبك. أعمل لسانك في ذكر الله عز وجل. كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وصلى الفجر يوما ثم مكث في مصلاه إلى أن انتصف النهار بعد الشروق يعني. قال: ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي. ده الزاد ودي القوة بتاعتي. هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، ما قدرش أكمل بقية اليوم. كتير من الناس يشكو إن هو دايما في خمول، كسلان، تعبان، زهقان، لأن هذا الشخص لم يتزود لسائر اليوم. الإنسان يا إخواننا يحتاج إلى وقود مستمر كي يواصل طيلة يومه. لذلك كما نقول ينبغي على الإنسان يا أيها الإخوة أن يكثر من ذكر الله عز وجل. قيل لعمير بن هانئ: لنرى لسانك يفتر عن ذكر الله، لسانك ده ما بنشوفوش عطلان خالص، فكم تسبح الله في اليوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. يسبح ربنا 100,000 مرة، وممكن يسبح له 5-6,000 كده مثلا على سبيل الخطأ والسهو، يعني 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان يسبح الله في اليوم 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح قدر ديتي. أبو هريرة يسبح ربنا 12,000 تسبيحة في اليوم، ويقول: أسبح قدر ديتي، فما بالك بأمثالنا نحن. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يسبح الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو في مجلسه أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد فقط. فهكذا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يعمر حياته وأن يعمر قلبه بذكر الله عز وجل، ولا تكن من الغافلين. وذكر الله عز وجل هو الشيء الوحيد الذي لم يجعل له رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا، بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا دي يعني كم مرة؟ ملهاش حد، ملهاش عد. حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل. هكذا ينبغي الإنسان كما قلت أن يعمر حياته وأن يعمر قلبه بذكر الله عز وجل. تأمل معي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تقول سبحان الله العظيم وبحمده، وكم ضيعنا بغفلاتنا من النخيل، كم من النخيل ضاع منا بسبب الغفلة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث أبي هريرة الذي نحفظه جميعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. تأمل، كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني مش هيتعبوك خالص، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، بهما يثقل ميزانك عند الله، حبيبتان إلى الرحمن. تخيل، تخيل رب العالمين الغني يحب أن يسمع منك هاتين الكلمتين. تخيل أنت مثلا لو أنت ليك واحد عزيز عليك أو واحد حبيبك قوي، والشخص ده قال لك يا فلان انت في حركة انت بتعملها او في لزمة فيك او في جملة او في حاجة كده معينة فيك انت بتعملها بحبها منك قوي، هتعمل ايه؟ طول ما انت قاعد هتفضل تعمل حركة او تقول الكلمة اللي الشخص ده بيحبها. ليه؟ لانك بتحبه. تخيل الله رب العالمين الغني يحب أن يسمع منك هاتين الكلمتين. الله عز وجل عنده ملائكة سجدا له منذ أن خلق السماوات والأرض يقومون يوم القيامة من سجودهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا يعصون الله قط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط اللي هو الصوت، يعني السماء لها صوت. أطت السماء وحق لها أن تأط. ما موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم وآخر راكع وآخر ساجد يقومون يوم القيامة من سجودهم وركوعهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فما تظنش انك انت لما بتسبح ربنا او بتصلي او بتزكي او راح تحج او بتعمل عمره او بتقرا قران ان ده حاجه هتنفع ربنا اطلاقا خالص نهائي، يعني دي حاجه ليك انت. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وهو حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أجل حديث لأهل الشام، كان أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن معاذ بن جبل أو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان إذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه بينزل على ركبه من هول كلمات ذلك الحديث. في هذا الحديث يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تخيل الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة من إنسها وجنها كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا خالص، يعني نهائي يعني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ما تظنش أنك أنت، في بعض الناس ممكن يتحامق أنه يعاند مثلا فيقعد يعصي ربنا يعربد بقى في الحياة في الدنيا كلها، يعني ظنا منه هذا المسكين ان المعصية بتاعته دي بتضر ربنا خالص، ده انت مسكين قوي ده انت غلبان خالص. يعني ما تظنش انك انت لما بتعصي ربنا انت بتعاند ربنا مثلا، يعني او انك انت بتأذي ربنا او ده شيء هيضر ربنا خالص نهائي. يا عبادي انما هي اعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حسناتك وسيئاتك ودي حياتك، انظر ماذا تريد. لكن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين خالص. فينبغي أيها الإخوة في هذه الأيام كما قلت أن يبادر الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بكثرة الذكر. في مسند الإمام أحمد وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني قاص عليك الوصية، واسمع إلى وصية نوح وبما يوصي به نوح ابنه. هل أوصاه بالعمارات أم بالعقارات أم بالسيارات؟ يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، كل شيء في الكون بيسبح ربنا إلا الغافلون من بني آدم، وإن من شيء إلا يسبح. أسلوب حصر وقصر، وإن من شيء يعني ما من شيء في هذا الكون كله، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. عايز ربنا يوسع عليك؟ أكثر من ذكر الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانه وتعالى عايز ربنا يوسع عليك، عايز ربنا يصلح لك في ذريتك ما تشاء، عليك بسبحان الله وبحمده وعليك بذكر الله. وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. الكبر ذلكم الداء الوبيل الذي يدب إلى قلوب الكثير من بني آدم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. على ما يتكبر الإنسان؟ تكبر على إيه؟ الإنسان يا أخوانا لو تدبر في حياته وفي حاله وتدبر في شخصيته، الإنسان مننا يا أخوانا عبارة عن حمام متنقل، أعزكم الله، عبارة عن حمام متنقل. الإنسان مننا لا يستطيع أبدا أن ينظر إلى ما بداخل جوفه. تكبر على إيه؟ رأى مطرف ابن عبد الله بن الشخير أحد الزهاد العباد، رأى المهلب ابن أبي صفرة وكان أمير الجند، يعني بمرتبة مثلا وزير الدفاع، وزير الداخلية، أي شيء من هذه الأشياء، رآه وهو يمشي متبخترا له في حلة، ماشي كده يعني إيه على الأرض، يا أرض تهدي. فرآه مطرف وهو يمشي بهذه المشية البغيضة، فقال له المهلب ابن أبي صفرة: ألا تعرف من أنا؟ أنت مش عارف أنا مين؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ أنت مش عارف أنا ابن مين؟ ألا تعرف من أنا؟ فقال له مطرف: بلى أعرفك، أعرفك كويس. أولك نطفة مذرة، نطفة مهينة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة. الإنسان ما يقدرش أبدا، مهما كان الشخص ده غالي وعالي عنده، ما يقدرش يقرب له بعد 3 أيام من وفاته لنتني ريحته. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذلك العذر. كبر عليه، كبر عليه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، وفي رواية: أخذته ولا أبالي. إنسان يا أخواننا ينبغي عليه أن يمشي مشية فيها شيء من الذل ومن الخضوع لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. وقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن أيها الإخوة، أول أمرنا المهد، وآخره اللحد. وهذه المدة التي يعيشها الإنسان هي مدة السفر إلى الله عز وجل. فليس من العقل أن الإنسان هذا العمر أن يبدده في اللاشيء. للأسف الشديد كثير من الناس لا يعرف لماذا خلق، وهو عايش في الدنيا كده وخلاص، اهو عايشين. عايشين يعني ايه عايشين؟ الانسان العاقل يا اخواننا ايها الاخوه يسعى سعيا حثيثا الى ربه سبحانه وتعالى. انت منذ ان خلقت وانت سائر وآيب الى ربك سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والدنيا أيها الإخوة تهين من كانت تكرمه، والأرض تأكل من كانت تطعمه. الدنيا تهين من كانت تكرمه، يا ما كان في ناس فوق خالص ثم أصبحوا في أسفل سافلين. الدنيا تهين من كانت تكرمه، والأرض تأكل من كانت تطعمه. أنت الآن تأكل من خيرات الأرض، غدا ستكون في بطنها وتأكلك الأرض. فالعاقل الحصيف الذكي الذكي هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا عبارة عن سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وأنا وأنت أيها الأخ، أنا وأنت أحد رجلي كما قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الدنيا يا إخواننا ما فيهاش سعادة إلا جنة الطاعة، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الطاعة والقرب من الله عز وجل، هذه جنة. كما كان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول، قال: وماذا يفعل أعدائي بي؟ فإن جنتي في صدري. لك أنت تكون مطمئن بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعلمت أو جعل رزقي تحت ظل رمحي. كان بعض السلف يقول: كذلك ينبغي على العاقل أن يبادر إلى الله تبارك وتعالى. فأنا وأنت كما قلت أحد رجلين، شقي أو سعيد، وأنا وأنت أيضا أحد رجلين، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا بالسوق، الدنيا كأنها سوق. طيب، وكل الناس، كل البني آدمين، كل الناس يغدو، كل الناس بتطلع كل يوم الصبح بدري تبيع في السوق ده. كل الناس يغدو، الغداء اللي هو وقت الصباح الباكر، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس زي ما قلت بتطلع كل يوم الصبح بدري تبيع في السوق ده. طيب، الناس دول واحد من الاثنين، واحد بيبيع في السوق وبيكسب، والتاني بيبيع ولكن بالخسارة للأسف. هكذا الحياة، فبائع نفسه وهذه السلعة التي تباع في هذا السوق، السلعة التي تباع في هذا السوق هي حياتك، نفسك. فبائع نفسه، واحد بيبيع وبيكسب، بيبيع النفس دي، يشتريها من الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفس هو خالقها، وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا بها الجنة. فيا لغبن البائع، نفسك هذه ليست ملكا لك، فأي الغادين أنت؟ أنت أني واحد في الاثنين دول، بائع نفسك فمعتقها أم موبقها؟ أي الرجلين أنت؟ وأي الغادين أنت؟ ينبغي أيها الإخوة، الإنسان مننا لو دخل أي مشروع بيعمل دراسة جدوى للمشروع اللي هو دخله ده. طيب، ما هو أنفس وأغلى مشروع حياتك. أنت دلوقتي كده شايف نفسك إيه؟ يعني أنت أخبارك إيه يعني؟ كتير من الناس ممكن تلاقيه يا دوبك بيصلي الجمعة بالزق بالعافية. طيب، وبعدين؟ أنت أوشكت شمسك أن تغيب، ومن أراد الراحة والسكون فإن القبر والموت يزودانه منهما بما شاء. مش انت نفسك تريح دماغك؟ مش عايز دوشة؟ مش عايز حد يقول لك هات ولا جيب ولا خد ولا ودي؟ في القبر. من أراد الراحة والسكون فإن القبر والموت يزودانك منهما بما شئت. يبيت الإنسان أيها الإخوة في قبره في ليلة، صباح تلك الليلة هو يوم القيامة. هذه الليلة التي يبيتها المرء في قبره، صباح تلك الليلة يوم القيامة. كيف لعاقل أن يفد على ربه سبحانه وتعالى صفر اليدين من الخيرات والأعمال الصالحة؟ أترجو أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ترضى يعني أنك أنت تطلع رحلة مع جماعة كده الناس محضرين الأكل والشرب وحضرين كل حاجة وحضرتك طالع كده معهم كده؟ يعني إزاي يعني الواحد يتحرك حتى؟ طيب أنت كذلك لما تتأمل إلى أحوال الصالحين المفروض أنك أنت تتزود بقى من الخيرات دي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام خير وبركة، ينبغي على العاقل أن يبادر إلى الله عز وجل. ومن فاته الوقوف بعرفة فليقم بحق الله الذي عرفه. ومن لم يستطع أن ينحر هديه بمنى فلينحر هواه هنا. ومن لم يستطع أن يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. هذه الأيام قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه: ما من أيام، فيش أيام خالص في السنة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أي صالحات بقى؟ تذكر ربنا، هتتصدق مثلا، تقرأ قرآن، تعمل ختمتين ولا حاجة في العشر أيام دول، أري الله من نفسك خيرا، أري الله من نفسك خيرا وتب إليه فإنه حبيب التوابين. إن الله يحب التوابين. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا. عارف قراب الأرض يعني إيه؟ يعني قرب ملء الأرض كده. طب هو فين أول الأرض وفين آخرها؟ ومع ذلك لو جئتني بقراب الأرض خطايا، بس أهم حاجة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. الله لا يريد أن يعذب العباد. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يريد أن يعذب العباد سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا عارف كلمة أسرفه دي يعني إيه؟ يعني ما خلاش ذنب ما عملهوش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما تقولش يا عم الشيخ أصلا أنا ما خليتش حاجة ما عملتهاش. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى هذه الأيام أيها الإخوة يكثر فيها الإنسان من الصالحات، ما من أيام العمل الصالح فيها، أي عمل صالح بقى حاول أنك أنت تطبقه في الأيام دي. العشر أيام دول يا إخواننا رمضان مصغر، رمضان مصغر. طيب أنت تحاول بقى بقدر المستطاع أن احنا نبادر بقى في هذه الأيام، أري الله من نفسك خير، حاول جد وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإسعاد تسعى وتغنم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وصرفك مقبول وعدلك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.